إن ربكم الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام في ستة أيام في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يكشي الليل النهار يكشي الليل النهار يكشي الليل النهار يكشي الليل النهار يكشي الليل النهار يكشي الليل النهار يكشي الليل النهار يكشي الليل النهار يكشي الليل النهار يكشي الليل النهار يكشي الليل النهار يكشي الليل النهار يكشي الليل النهار يطلبه حثيثة يطلبه حثيثة يطلبه حثيثة يطلبه حثيثة يطلبه حثيثة يطلبه حثيثة يطلبه حثيثة والشمس والقمر والنجوم والسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم ادعوا ربكم ادعوا ربكم ادعوا ربكم ادعوا ربكم ادعوا ربكم ادعوا ربكم تضرعا خفيا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وأوحينا إلى موسى أن ألقى الساك فإذا هو تلقف ما يفكون فوقع الحق بطل ما كانوا يعملون فقلبوا هنالك وانقلبوا الساجدين ألقي السحرة الساجدين ألقي السحرة الساجدين ألقي السحرة الساجدين ألقي السحرة الساجدين ألقي السحرة الساجدين قال آمنا برب العالمين رب موسى هارون ربي موسى هارون ربي موسى هارون ربي موسى هارون ربي موسى هارون ربي موسى هارون ربي موسى هارون ربي موسى هارون ربي موسى هارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحرين الله سيبطل السحرين الله سيبطل السحرين الله سيبطل السحرين الله سيبطل السحرين الله سيبطل السحرين الله سيبطل السحرين الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين وحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولقى ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى